الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه: أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والله أعلم. نعم، هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في روايتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنه في يوم الدين. يعني في روايه ابي هريره الحديث ان استدلال ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال المرتدين انما استدل بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. هذا استدل به عمر على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أنه قال: كيف تقاتل قوما يعني يصلون؟ فاستدل له بالقياس، قال له: والله لأقاتلن من يعني فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. لكن جاء هذا الحديث في رواية ابن عمر وأنس أن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم. إضافة الصلاة والزكاة إلى شرط يعني قبل القتال، أن يحصل منهم قبل القتال. فهنا يقول الإمام النووي إن يعني لو كان هذه الزيادة موجودة محفوظة عند يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعني لما احتج بالحديث وحده، ولكان هذا ظاهر. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما احتج له بالقياس الزكاة على الصلاة، قالوا ربما أن يكون يعني هؤلاء الصحابة سمعوا أهلا من النبي يعني في مجلس آخر، وإلا فإن الحديث يعني برواية ابن عمر وأنس أن النبي قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا دليل على أنه لا بد أن يتحقق منهم هذا. فإذا منعوا الزكاة يكون قد وقع قد يعني انتهى شرط من الشروط التي يعني ينتهي عندها مقاتلته. نعم. قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال الخطابي رحمه الله: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال: ومعنى وحسابه على الله أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه بالظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. يعني قوله أن هذا يجري على أهل الأوثان دون أهل الكتاب، ليس هذا مفهوم من هنا من هذا الحديث، وإنما من أهل الكتاب هذا مفهوم من الآية، لأن الله جعل لأهل الكتاب يعني غاية ينتهي يعني إليها القتال، وهو قول الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل يعني قتالهم على الإسلام أو الاستسلام على الجزية فيرفع عنهم القتال. أما الحديث فإنه يأتيه الناس ومن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا من جماعهم أموالهم. ما ذكر فيها هنا يعني ما جعلت الجزية حد، وإنما الذي جعل حد لترك قتالهم وعصمة دمائهم وأموالهم والشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فيها أن يؤدوا الجزية. ولذلك النبي لم يأخذ الجزية، فرق أهل يعني أهل العلم فقالوا أن هذا بالنسبة للعرب خاصة، أما بالنسبة لأهل الكتاب فإن حدهم حد الذي يفتحون إليه هو أداء الجزية. أما هذا غير مفهوم هنا من الحديث وحده، وإنما الحديث قلت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا من جماعهم وأموالهم. نعم. وذهب مالك إلى توبة إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هذا كلام الخطاب، يعني الزنديق هو الذي يعني يدخل عقائد الكفر إلى الإسلام ويقول أن هذا هو الإسلام، هذا الزنديق، فهو غير المنافق الذي يعمل أعمال الإسلام في الظاهر ولكنه يخفي الكفر ولا يظهره. لا، هذا الزنديق يظهر يعني عقائد الكفر في الإسلام ويقول أن هذا هو الإسلام. فهذا عند مالك لا يستفاد عن مقالته، لأنه لا تأويل له، ليس له تأويل حتى يستفاد منه كل طب من هذا، وإنما هذا كافر في الباطن ويدخل الكفر إلى الإسلام في ادعاء الربوبية وادعاء النبوة أو يعني مقالات الشريعة التي ظهرت منهم، فقال هذا لا يستتاب وإنما يقتل لأنه ليس له تأويل. خال الكفر ما هو بأنه يعني مؤول له أو له وجه يؤول به الكفر الذي أدخله، وإنما هذا متعمد هذا، فهذا يعني يقتل بدون استتاب عند الإمام مالك، هذا هو الصحيح. نعم. ويحكى ذلك ايضا عن احمد بن حنبل رضي الله عنهما. نعم. هذا كلام الخطابي. نعم. وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه واوضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الامام. نعم. وان المراد بهذا مشرك العرب واهل الاوثان. هذا كلام عن القاضي، ان المراد بهذا هم مشرك العرب. نعم. وأهل الأوثان ومن لا يوحد، هو ليس من أهل التوحيد يعني. نعم. وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفر وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام القاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة هي مذكورة في الكتاب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به والله أعلم. لكن ذكر يعني أن اليهود والنصارى أنهم من أهل التوحيد هذا ما هو ليس بصحيح، إنما هم مشركون وشركهم هو أشنع من شرك مشرك العرب. مشرك العرب كان عندهم شرك في توسلهم بالملائكة إلى الله وإنكارهم البعث وقولهم الملائكة بنات الله، وهذا النوع من الشرك هو شرك أهل الكتاب من النصارى أشنع من هذا، لأنهم جعلوا عيسى إله من إله وأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وأما العرب نفسهم فيما كانوا يشركون به من الملائكة فإنهم كانوا يعتقدون بأنهم لا شركة لهم مع الله، وإنما يتخذون شفعاء، الذين يتخذون من دون الله شفعاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما يعتقدون أنهم شركاء لله في الملك والخلق ومنافسون له، وإنهم منافسون له في العبادة فقط يعبدونهم ليقربونه، عكس شرك النصارى. فلذلك لا يسمى مشرك من أهل التوحيد، فإطلاق أهل التوحيد على اليهود والنصارى مع ضلالهم فيه ليس صحيح، وإنما هم من أهل الشرك ومن أهل الكفر كما شرفهم الله تبارك وتعالى، فقال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. لكن هؤلاء لهم حكم خاص، يعني جعل الله لأهل الكتاب حكم خاص بالنسبة للقتال أنه إلى أداء الجزية، وأما سائر المشركين الآخرين من العرب والمجوس فإنهم يقاتلون إلى الإسلام، أما المجوس فقد اختلف يعني المسلمون فيهم ماذا يلحقون، هل يلحقون بالعرب فيقاتلون بالإسلام أم يلحقوهم باليهود والنصارى، فألحقوهم باليهود والنصارى لقال أن النبي أخذ من مجوس هجر أخذ منهم الجزية فأقرهم على المجوسية التي كانوا عليها، وهم مجوس خارجون عن معنى يعني الاعتراف بإله السماوات والأرض سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يقولون بالنور والظلمة، ومع ذلك النبي أقرهم وأخذ منهم الجزية. ولذلك جاء يعني في الحديث الضعيف قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وكان في عهد عمر لما استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف إن الرسول أخذ الجزية من مجوس هجر، فأصبح يعني السنة فيهم كذلك أن يلحقوا بأهل الكتاب ولا يكونوا في العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام. نعم. قلت اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا. نعرف الزنديق بأنه الذي ينكر الشرع جملة. نعم. فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا أصحها والأصوب منها قبولها مطلقا من أحاديث الصحيحة المطلقة. يعني هذا قول الشافعية في أنه إذا تاب يقبل منه، إذا تاب عن هذا الكفر وعن هذه الزندقة تقبل منه. والثاني من هذا الخمسة هذه. نعم. والثاني لا تقبل ويتحتم قتله. نعم. لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة. يعني كان تائب وقتل، كان تائب عند الله تبارك وتعالى تائب توبة حقيقية وقتل على الزندقة لما قاله في الإسلام، يقول هذه كتبت، يقول إنها تنفعه في الآخرة. نعم. إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبة، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. يعني ستاب مرة واحدة. فإن تاب وسار وإلا إذا رجع الزندقة مرة ثانية فلا يستتاب، يقتل. نعم. والرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه. يعني ما يستتاب، يكون هو تاب، يعني كان زنديقا ثم تاب بينه وحده بدون ما يطلب ويحاكم ويستتاب ويقبل منه هذا. نعم. وإن كان تحت السيف فلا. كان تحت السيف فلا. والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه والأقبل منه والله أعلم. يعني كل خمس لو تفيق بين الداعية إلى الضلال وبين يعني غير الداعي. نعم. قوله رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ضبطنا بوجهين فرق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها، وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم. هذا كلام يعني كلام الصديق رضي الله تعالى عنه، والله لو قال لنا ما فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الناس، فقال استنبط منا أولا جواز الحلف، فإن كان في غير مجلس حكم فإن هنا أبو بكر هو الحاكم وحلف على هذا تأكيد الأمر. نعم. وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه. قال صحيح، يعني الحلف ابتداء مو مكروه بل هو مستحب لأن فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. والنبي كثيرا ما كان يحلف صلوات الله والسلام عليه، أنا في الأمر الحق قل الذي نفس محمد بيده كذا والذي نفس محمد بيده، فهذا يعني كثرة الحلف في الصدق يعني ليست مذموم. قول الله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، قالوا عليه بكثرة الحلف هذا الكذابين، هذا الكاذب، هذا ربنا ذم هؤلاء لأنه يحلف بالكذب، أما الذي يكثر الحلف في الصدق فهذا خير. وقول الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قالوا هنا ليس عرضة لأيمانكم يعني هو عن كثرة الحلف، ولكن قال عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمين الله المعترف بينك وبين البر، فإذا حلفت على يمين خير وجدت أنها خير بعد ذلك كفر عنها وأت الذي هو خير. نعم. قوله والله لو منعوني عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، هكذا في مسلم عقالا، وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها عناق بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المحسن. في العقال معروف وهو هذا الحبل الذي يؤخذ به البعير، يوضع في في في في في رجل البعير لعقله يعني لمنعه من القيام. وأما عناقا العناق هي يعني أنثى الماعز الصغيرة التي لم تلد بعد. نعم. وكلاهما صحيح، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة عقالا وفي الأخرى عناقا، فروي عنه اللفظان. فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أماتها في بعض الحول، فإذا حال حول الأمات زكى السخانة الصغار بحول الأمات سواء بقي من الأمات شيء أم لا. هذا هو الصحيح المشهور. هذا في الزكاة إن تعبت ولا ما تعبت. نعم. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا لا يزكى الأولاد بحول الأمات نعم إلا أن يبقى من الأمات نصاب، وقال بعض أصحابنا إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدث الصغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار والله أعلم. وأما رواية عقالا فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك، وهذا قول النساء والنضر بن شميل. يعني هذا يعني لو كان داخل هذا في الزكاة يعني هذا من باب المبالغة من الصديق رضي الله تعالى عنه، إن هذا لو داخل في الزكاة ومنعوه فإني أقاتلهم عليك. نعم. وهذا قول النساء والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد وغيره من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتج هؤلاء على أن العقالة يطلق على زكاة العام بقوله عمرو بن العداء سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين. أراد مدة عقال فنصبه على الظهر. وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، والله عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صدقات كلب. فقال فيهم قائلهم ذلك قالوا، ولأن العقال الذي هو الحق الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكي عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين. هذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وأن هذه مبالغة من الصديق، يعني لو أن هذا يدخل في الزكاة ومنعوه لقاتلتهم عنه، مثل ما تقول والله لو منعوا فلس من الزكاة لأفعل فيه مال. نعم، والفلوس لا تدخل في الزكاة، لما يدخل في الزكاة يعني الدنانير. نعم، قال صاحب التحرير قول من قال المراد صدقة عام تعسف وعقاب عن طريق العرب أو عن طريقة العرب. نعم، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد. نعم، والمبالغة. نعم، فتقتضي قلة ما علق به القتال وحقارته. نعم، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، إن المراد البيضة بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب. يعني هذا هروب من المعنى اللي المعنى الكبير هذا بيضة الرأس، لأن قالوا لأن البيضة يعني لا يقطع فيها، فإنما لا يقطع في أقل من ربع دينار، لذلك أرادوا أن يفسروا الحديث فقالوا يعني يقصد البيضة البيضة التي هي الخوذة التي توضع على يعني على رأس المقاتل حتى تمنعه من القتال، وهذا خطأ. فكل هذا أشبه بمن فسر البيضة هنا، يعني الذي يفسر عقالا يعني العقال اللي هو يعني مثل وادي من الغنم، لو منعوني عقالا يعني هذا من العقل هو حقل يعني الغنم لقاتلتهم عليه، يصير يضيع معنى الحديث، وهذا ليس المقصود في سياق الحديث. المقصود لو انهم منعوه الشيء القليل لقاتلهم عليه، اما انهم يمنعوه الشيء الكثير فيقاتلهم عليه يصير لا لا لا لا معنى لي يعني لقتل الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول هذا يشبه بمفسر العقال بانه يعني ك ك ك كالمراحل كامل من الابل او الغنم، بمن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، فجعل بقى البيضة، قال البيضة هنا ليس هو البيضة مثلا للدجاجة ونحوها، وإنما البيضة طوال رأسه، هذا ليس صحيح، وإنما تشبيه النبي له بأن يسرق الشيء الحقير هذا فتقطع يده، أنه السارق من عادة أول ما يسرق يسرق الشيء الصغير ثم بعد ذلك ينقله هذا السرقة إلى سرقة الشيء الكبير فيبقى تقطع يده، مثل ما تقول العامة اللي يسرق البيضة يسرق البعير لأنه يتعود، وسرق الآن الشيء الصغير فإذا تعود عليه ينتقل إلى بعد إلى بعد حتى بعد ذلك تقطع يده. فهذا الذي يفسر به الحديث وليس البيضة الخوذة التي توضع على رأسه. نعم، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحد تم الحبل قال تسلق الحبل، قالوا هذا الحبل الكبير حبل السفينة، ليس هذا يكون هنا يضيع معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. نعم، قال بعض المحققين ان هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة. صحيح، هذا القول ما يجوز عند من يعرف اللغة، لا يجوز تفسير حديث الرسول بهذا، أن من يعرف اللغة يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، ونفسر البيضة قوة الرأس لأنها تساوي دنانية، والحبل حبل السفينة، الحبل السفينة هذا ضخم ويساوي دنانية، ما كلام الرسول هكذا، إخراج كلام الرسول عن معناه الصحيح وعن بلاغة. نعم. ما يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب. نعم. لأن هذا ليس موضوع تكفير لما يصرفه. نعم. فيصرف إليه بيضة تساوي دنانية وحبل لا يقدر السارق على حمله. وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك. طبعا يعني هذا يعني ما هو المخ لا يكون من كلام بلاغة هذا. لما نقول قبح الله فلان عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، الذي عرض نفسه للضرب في عقد جوهر ما يقال عنه هكذا، لان هذا يستاهل، يستاهل ان هو يسرق، يعني عنده ان من يسرق عقد جوهر، وانما يقال قبح الله فلان يعني تعرض للضرب ويريد ان يسرق مثلا ربع دينار، يعني شيء حقير، فهذا الذي يقبح. فالنبي يقبح السارق انه يتعرض لقطع يده في انه اخذ شيء قليل، مش في انه سرق شيئا كثيرا. نعم. وانما العادة في مثل هذا ان يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رفض. نعم. او في كبة شعر. نعم. وكل ما كان من هذا احقر كان ابلغ. نعم. فالصحيح هنا انه اراد به العقال الذي يعقل به العد البعيد. نعم. هذا الصحيح من كلام ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لو منعوني عقالا يقصد العقال البعيد، الحبل هذا، يعني لو منعوني هذا الشيء الصغير هذا اقاتلهم عليه. نعم. ولم يرد عينه، وانما اراد قدر قيمته. قدر القيمه. نعم. والدليل على هذا ان المراد به المبالغه. نعم. ولهذا هذا قال في الروايه الاخرى عناقه او عناقه. نعم. وفي بعضها لو منعوني جديا ازود والأضبط صغير الفك. نعم. والمعلوم معلوم أن العناق والجدي ما يؤخذ في الزكاة، ما يدفع في الزكاة، إنما الذي يؤخذ في الزكاة يؤخذ الوسط. نعم. ما تؤخذ العناق في الزكاة ولا الجدي الصغير يؤخذ في الزكاة. نعم. جديا أضبط والأضبط صغير الفك والتقل. هذا آخر كلام صاحب التحرير. نعم. وهذا الذي اختاره هو الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم. الذي لا ينبغي غيره. وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالا فقيل قدر قيمته، وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة الفطر. نعم. وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها. نعم. كما إذا وجب عليه سن فلم سن. نعم. فلم يكن عنده ونزل إلى سنن دونها. سن سن دونها. إلى سن يعني عليه سن مثلا، عليه مثلا حقه وما عنده هذا، فينزل إلى ما عنده الحقة، ينزل إلى سن دونها، بنت لابون مثلا، فيسعى بنت لابون مع يعني دنانير عشان تساوي بنت لابون مع الدنانير يصير تساوي الحقة. نعم. واختار أن يرد 20 درهما فمنع من 20 قيمة عقار. نعم. وكما إذا كانت غنمه سخالة وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالة، ونظائر ما ذكرته كثيرا معروفة في كتب الفقه. وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها وعلى أنها متصور ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعاني الفقه يستصعب تصوره حتى حمله بعضهم، وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا، وهذا غلط قبيح وجهل صريح. وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح أيضا. تأويل صحيح لكنه يعني أمر نادر، يعني على كل حال يعني المعنى الذي أعناه أبو بكر معنى ظاهر واضح، أنه لو منعوه هذا الشيء القليل لو كان يؤخذ في الزكاة لقاتلهم عليه، بس هذا يعني ما يحتاج التطويل في هذا الأمر. نعم. ويجوز أن الأخار يأخذ في الزكاة ولا ما يأخذ؟ الأخار بذاته لا يأخذ في الزكاة، ما هو من الأموال التي يعني تأخذ في الزكاة، مقدار قيمته لا، مقدار قيمته قد تأخذ يعني من شيء في زكاة الزروع والثمار، في زكاة النقود، أقدر قيمة نعم نعم. ويجوز أن يراد منعوني عقالا، أي منعوني الحبل نفسه، على مذهب من يجوز القيمة ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله، لأن للشافعي في الواجب في عروض التجارة ثلاثة أقوال، أحدها يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلا أو غيره، كما يأخذ من الماشية من جنسها، والثاني أنه لا يأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمة نعم كالذهب والفضة. يعني مذهب الشافعي في عروض التجارة، عروض التجارة اللي هو السلع المعروضة بالتجارة فيأخذ من التجار، فعنده أقوال في أنه ممكن يأخذ من نفس العروض للزكاة، والمذهب القول الثاني أنه يأخذ القيمة ما يأخذ شيء من قوم هذا المعروض للبيع ويأخذ منه ربع العشر نعم. والثالث يتخير بين العرض والنقد، والله أعلم. يخير يقول الثالث أنه يخير، حبيت تدفع نأخذ الزكاة من عروض التجارة أو تدفعها من النقود نعم. فالصحيح أنه جائز هذا هو حبيب. نعم. وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم أن العقالة يؤخذ مع الضريبة مع الفريضة، لأن على صاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها التام برباطها. قال الخطابي قال ابن عائشة كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرض وهو بفتح الطاء والراء، وهو حبل فيقرن به بين بعيرين، أي يشده في أعناقهما. يعني هذا على قول له انه يعني عقالا ممكن يتصور اخذ العقال مثلا، لانه اذا اخذ منه مثلا زكاه الابل لابد ان ياخذ ما يعقل هذه، او ياخذ الحبل الذي يقرن هذه، وانه لا يجوز لصاحب المال ان يمنع مثل هذا، يعني يقول له لا خذ مثلا اعطيك البعير بدون حبل بدون شيء، فهذا يتصور اخذ العقال في مثل هذا نعم. يشده في أعناقها لئلا تشرب الإبل. وقال أبو عبيد وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما. قرنهما يعني الحبل الذي يقرن به بين البعيرين نعم. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله أعلم. قوله فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال. هذا قوله قول عمر رضي الله تعالى، يقول فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق نعم، فعرفت أنه الحق نعم. معنى رأيت علمت وأيقنت، ومعنى شرح فتح ووسع ولين، ومعنى علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة، لذلك واستصوابه ذلك نعم. الصواب قول الصديق إن هذا هو الصواب، هذا هو الحق، وأن قتالهم قتال مانع الزكاة حق نعم. ومعنى قوله عرفت أنه الحق أي بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة، يعني أنه عرف أنه الحق يقول بالدليل الذي أظهره والحجة التي أظهره. لكن الصحيح ان فيه يعني امر اخر يدل عليه كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ان الصديق يعني هو صاحب رسول الله، هو العليم بالشريعه وبالدين، وانه الورع خاص من الله تبارك وتعالى، وانه لا يمكن ان يقدم على امر يعني فيه اسم، وأن الله تبارك وتعالى مثل هذا يسدده الله وهو ولي لله تبارك وتعالى، فكيف يعني يكون جازم على هذا الأمر، جازم على قتال المرتدين على هذا الأمر وهو باطل، يكون مستبعد أن يكون جازم وباطل. فعمر اقتنع أو عرف أنه الحق بهذه الدلالة التي بينها اللي هو القياس، قالوا له والله لو قتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة وكذلك بثبات أبو بكر على هذا الحق وانشرح صدره له وأنه منشرح صدره للقتال، فعلم أن هذا الحق لأنه قلبه مؤمن مثل أبي بكر لا ينشرح لأمر من أمور الإثم. ممكن يكون إثم هذا الذي يعني يشرح الله صدره إليه، فقال علمت أن هذا هو الحق. نعم، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق. نعم، لا أن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنهما، لأن المجتهد لا يقلد المجتهد. إيه، ليس التقليد وليس إنما هذا يعني وقوف على حقيقة الأمر، وأن هذا حق بهذه الشواهد والدلائل، البرهان، الحجة التي أدلاها، وكذلك بشرح الله تبارك وتعالى بأنه رأى شرح أن الله شرح صدر أبو بكر الكتاب. نعم. وقد زعمت الرافضة أن عمر رضي الله عنه إنما وافق أبا بكر تقليدا وبنوه على مذهبهم الفاسد بوجوب عصبة الأمة. شغل الشياطين هذا. نعم. وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة جهالة ظاهرة. طبعا الرافضة يقولون بأن أبو بكر كان متعدي وقتل ناس مسلمين، وعمر وافقه على رأيه وقلده في هذا في قتاله للمسلمين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فيه بيان ما اختصر في الروايات الأخرى من الاقتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا، وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف. نعم، إن هو يؤمنوا بما أرسلت به، لا بد أن يقروا بكل يعني الدين وبكل الشرائع التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالصلاة والزكاة فقط. نعم. وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين. ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك. هذا جميل، هذا كلام جميل، وهذا فيه رد على الأشاعرة والكلابية والفرق الكلامية لأنهم أوجبوا الإيمان بالعقل وليس يعني بالشرع والدليل بدليل القرآن والسنة واتباع الرسول، فإنما قد يجب أن الإنسان يثبت صفات الله، يثبت لله ما يجب لله من الصفات وما يعني يجوز عليه وما يمتنع عليه أو يستحيل في حقه من الصفات بالعقل برد العقل وليس بالنصوص. فيقول لهم أن هذا الحديث رد على يعني ما قالت هؤلاء المتكلمين، وهي أن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بما أرسلت به. قال: ويثبتوا الله تبارك وتعالى بعقولهم ويعرفوا ما لله وبعقولهم، قال: يؤمنوا بما أرسلت به، ليؤمن بالذي أرسل به النبي صلوات الله وسلامه، والنبي أرسل بهذه العقائد، الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، هو الله، هو الذي عرفنا عن نفسه بهذا الكتاب القرآن، وعرفنا الرسول بالوحي الموحى له، عرفنا الله هو الدين والشريعة بهذا الوحي، وليس فيه إيجاب أنه لا بد أن يتعلم، أن يأخذ الإنسان يعني عقيدته بعقله بنفسه بعيدا عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تقوله هذه الفرق الكلام. نعم. ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعلهم شرطا في كونه من أهل القبلة. جعله شرطا في كونه من أهل القبلة. هذول يعني هؤلاء المتكلمون اللي هم الفرق الكلامية هذه من الأشعرية والكلابية والسالمية وغيرها، جعلوا شرط في الإسلام، وأن من لم يعرف الله عن طريق هذه طرقهم الكلامية فليس بمسلم. فعندهم من عرف الله بالقرآن والسنة واتباع الرسول هذا ما هو مسلم، هذا مسلم يعني بالتقليد، والتقليد عندهم مو دين، ما يكون دخل في الإسلام، هذا من أعظم الباطل والكفر. نعم. وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. زعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا إذا كان قد آمن يعني عن طريق العقل. أحاول أقول والعقل الذي هم جعلوه هو يعني أساس معرفة الدين هم مختلفون فيه، وقد وصلوا به إلى كل معاني الكفر، ما وصلوا به إلى معنى معنى الإيمان. فالعقل هو الذي قال لهم بأنه يجب أن نؤمن به موجود في ليس في كل وجود، ليس مستوي من عرشه وليس في داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم، وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا متحيز، وأن لا يثبت له يعني من الصفات إلا ما أثبتوه بعقله ونفعوا عنه سبحانه وتعالى الكلام والسمع والبصر يعني في كل وقت وحين. فمجموعة ما وصلوا إليه بالعقول في هذا المعنى كلها من معاني الكفر، وهي مناقضة ل يعني حقيقة الإيمان الذي جاء به الرسل. ومع هذا قالوا الإيمان بهذا، لأن الإيمان يجب بالعقل وواجب على كل مكلف، وأن من لم يؤمن يعني عن طريق العقل وطريق هذه الأدلة الكلامية فليس بمؤمن وليس من أهل الكتاب. عجب من العجب. نعم. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين. هذا يعني اعتراف من الإمام النووي أنه طبعا هو مذهب المعتزلة اللي لا بد منهم العقل. قال وبعض أصحابنا المتكلمين، يعني بأصحابه لهم شافعي متكلمين أوجبوا هذا، مثل الرازي مثل جوين ومثل غيرهم من المتكلمين يقولون لأي لا يمكن يكون يدخل في الإسلام إلا من عرف الله عن طريق يعني هذه الأدلة الكلامية. نعم. وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهر في هذا. هذه هي بل التصديق هذا هو المعرفة بالدليل، وهذا خطأ كمان. ظن أن التصديق بالقرآن والسنة ليس تصديقا بالدليل، القرآن والسنة جاء بالأدلة والبراهين. فالله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن نفسه أتنا بالبرهان بأنه خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، وأنه إلهه وأنه ربه سبحانه وتعالى، وأتنا بالبرهان على يعني صدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه عبده ورسوله وأخبر به أنه ما كان يقرأ كتابا قبل ذلك حتى تتهمونه، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليه العمر، وأن هذه الأخبار التي جاء بها لا يمكن أن يكون قد وصلها إلا عن طريق الوحي. فإثبات النبوة بالقرآن قائمة، وإثبات ألوهية الله بأنه الإله الوحيد بالقرآن قائمة، وإثبات البعث والنشور بالقرآن قائمة. فالذي يصدق بالقرآن يصدق بالدليل والبرهان، وليس مجرد خبر عاري عن الدليل والبرهان. فالكلام بأنه كان التصديق بالقرآن وبالسنة إنما هو تصديق بأخبار وتقليد عاري عن الدليل والبرهان هذا خطأ. بل الأدلة والبراهين التي يسمونها الأدلة والبراهين العقلية هي ليست عقلية، ولكنها يعني وهميات ومتناقضات، وقد أوصلت أصحابها من هؤلاء المتكلمين إلى معاني بعيدة كل البعد عن حتى معنى العقل. فإنه الإيمان بموجود ليس في كل الوجود ينافي العقل، ينافي بداهة العقول، ومع ذلك جعلوه هو أساس العقل وأساس البرهان. نعم. فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان والله أعلم. يعني تواترت على أن المصدق بكلام الله وكلام رسوله مؤمن كامل الإيمان، هذا الحق، بل هذا هو الإيمان الحقيقي، أن يصدق بما جاءه عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم. قال المفسرون معناه إنما أنت واحد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذاك إلا بالتذكير، ثم أمر بعد ثم أمر بعد بالقتال، والمسيطر المسلط. نفسي، يعني إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا إنما كان يعني في القرآن المكي، فكان مهمة النبي أن يذكر الناس وأن يبلغهم كلام الله تبارك وتعالى ولا يقاتلهم على الإسلام. ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى أن يقاتل. نعم. والمسيطر المسلط، وقيل الجبار، وقيل الرب، والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من الفوائد. نعم. وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة، ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا أول فوائد الحديث. أول فائدة يقول النووي رحمه الله أن هذا أول شيء يدل على الشجاعة الصديق، فإنه يتخذ هذا الموقف والعرب كلها ارتدت، يرى أنه يقاتل، وأنه يقاتل ولو كان وحده سيقاتل كل هذه الجموع المرتدة، وقد ارتدت العرب يعني دفعة واحدة كل قبائلهم، ولم يبقى على يعني قامة الصلاة وقامة الجمعة وجماعة إلا مناطق قليلة جدا، بس مكة والمدينة والطائف اللي كان فيهم جموع، والباقي كل أنحاء العرب ارتدت. ويقف هذا الموقف يصب يقول والله لو قاتلهم ولو منعوني عقارا لأرددنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شجاعة عظيمة جدا من الصديق رضي الله تعالى عنه، وإنه قلب يعني ثابت بالإيمان، قلب حديد، وقف هذا الموقف القوي دل على أعظم شجاعة. نعم. وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره. نعم. فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم. نعم. الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله. نعم، هذا من أكبر نعمة. هنا قال أكبر نعمة أنعم الله بها على المسلمين بعد وفاة الرسول، وقوف أبو بكر هذا وقتال المرتدين، لأنه لو تأخر عن هذا الأمر لانتهى الإسلام، سيبقى لهذه الإسلام شيء. كان أقر أهل الكفر على كفرهم، وهذا مسيلمة في دعا النبوة واجتمعت عليه يعني قبائل بني تميم ونجد، وهذا الأسود العنسي قد أجمعت عليها أكثر أهل اليمن، وهذا مدعي النبوة، هذا مدعي نبوة، والعرب الآخرون قالوا خلاص انتهى الإسلام، وهذا لا يؤدي زكاة لابن أبي قحافة، فما في إذن لا خلافة ولا احترام بها ولا قيام بها، خلاص يكون الإسلام هذا يعني هذه معنى. ثم أنهم كانوا قد عزموا كذلك على غزو المدينة، وإذا كان لو تم لهم ذلك وغزوا المدينة وتأخر الصديق وهزم فيها لانتهى الإسلام، ما بقي الإسلام، إسلام قائم. فقيام أبو بكر الصلب هذا ووقوفه هذا كان من أعظم نعم الله تبارك وتعالى للمسلم الشجاع، أن رد كل الأمور إلى نصابها وحزم العرب مرة ثانية يعني حزمة واحدة على الإسلام. نعم. واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره. نعم، يعني من العلم فكره أنه منع الزكاة هو مثل يعني ترك الصلاة، وهذا من علمه وفقهه فهم هذا، ما كان يشاركه في الصحابة غيره في بداية الأمر، ما حد شاركه فيه، حتى عمر رضي الله تعالى عنه يعني ناقشه في هذا الأمر، ولم يكن هناك من الصحابة أحد يعني كان بدقيق هذا الفكر ودقيق هذا النظر غير الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول بهذا يعني بهذا الموقف وبغيره كذلك مما يعني فضل الله به الصديق، تقول أجمع هذه الأمة على أن يعني أفضل هذه الأمة بعد النبي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول. نعم. وغيرها. نعم. ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرة. دائما الشيء الثاني يعني يكون يؤخذ من هذا الحديث كذلك جواز مراجعة الأئمة والأكابر، فأضف كان الإمام ومع ذلك راجعوه في الأمر وقالوا كيف تقدم على القتال وكيف تفعل كذا وكيف. نعم. وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. نعم، حتى يظهر الحق. نعم. وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما. نعم، في الحديث كذلك أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين. نعم. واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويؤمن بي ولما جئت به. نعم. وفيه وجوب الجهاد. نعم. وفيه صيانة ما يعني في كذا الحديث هذا وجوب الجهاد، وهذا باب من أبواب الجهاد هو قتال يعني أهل الردة، هذا باب من أبواب القتال. كان القتال يكون لمشروع الإسلام قتال الكفار الأصليين سواء كانوا معتدين أو يطلبون في أماكنهم، قتال دفع أو قتال طلب، وقتال المرتدين كذلك، سواء في قتال الخوارج في قتال البغاة، هذا من القتال الحق قتال المرتدين على الإسلام. نعم. وفي صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف. ولو كان عند السيف. نعم، يعني خلاص حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه عند ذلك يصان، يعني يصان دمه، ولو شهد هذه الشهادة عند السيف فإنه خلاص يكف عنها. نعم. وفيه أن الأحكام تجري على الله والله تعالى يتولى السراء. أحكام كالقتال هذا على الله، وأما السرائر لا يبحث عنها. نعم، الله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. وفيه جواز القياس والعمل به. فيه جواز القياس والعمل به لأنه وكر قرص الزكاة على الصلاة. نعم. وفيه وجوب قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام. نعم. قليلا كان أو كثيرا. نعم. لقوله رضي الله عنه لو منعوني عقالا أو عناقا. نعم. وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله الزكاة، الزكاة حق المال. قال الزكاة حق المال. نعم. وفيه وجوب نعم تمسك بالعموم اللفظ، قال فإن الزكاة حق المال. نعم. وفيه وجوب قتال أهل البغي، وفيه وجوب الزكاة في السخاء. هؤلاء بغي يعني كذلك، لأن من المرتدين من كانوا يعني قد يكونوا مقرين بالزكاة ولكنهم لا يقرون بإخراجها للصديق، قالوا لا نعطيها لابن أبي قحافة، هذا نوع من البغي على الإمام. نعم. وفيه وجوب الزكاة في السخاء تبعا لأمهاتها. سخار. سخار. سخار يعني السخلة اللي هي لم تلد بعد، لكنها تعد يعني تعد في جملة الغنم ولكنها لا تؤخذ في الزكاة. نعم. وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه. نعم. يعني هذه نازلة ونزلت للمسلمين ليأخذوا الردة، فالمسلمون يعني تناقشوا فيها واجتهدوا فيها حتى يصلوا الحق في المسلم. نعم. وفيها ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا. نعم. وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقل، من أهل الحل والعقل واحد، وهذا هو الصحيح المشهور. نعم. وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. يعني الإجماع لا ينعقد إلا إذا يعني أجمعت الأمة كلها يعني. طبعا هو كان بالنسبة لحالة الردة كان فيه مخالفين لأبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك أجمعوا يعني كلهم على هذا الأمر ولم يكن هناك مخالف للصديق وكلهم اتفقوا عليه. نعم. وفيه قبول توبة الزنديق، وقدمت الخلاف فيه واضحة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعزم. الحمد لله.